نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. الدين الإسلام شامل لجميع أفراده، فكل مكلف مأمور باتباع هذا الدين ذكرا كان أم أنثى، عابدا أم فاجرا، صغيرا مكلفا أم هرما، ما دام العقل باق والشروط متوفرة فيه ومنتفي الموانع. قال سبحانه: يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام جميعا مكلفون باتباعه. وقال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس. لا أحد يخرج عن أوامر الله. ومن فضل الله عز وجل على المسلمين أو على الناس أنهم يتقربون إلى الله عز وجل في جميع لحظات حياتهم حتى الممات. فلا يعفى شخص من أداء عبادة لبلوغ مرتبة مزعومة من التعبد، وإنما الجميع مأمور بالعبادة حتى الوفاة وإن بلغ ما بلغ من الصلاح أو الفسق. قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فليس أحد مستثنى من أحكام الإسلام. فمثلا الزنا محرم على الجميع، الربا محرم على الجميع، في المأمورات الزكاة واجبة على الجميع، الصلاة واجبة على الجميع، فلا يستثنى شخص من أداء تلك العبادات. واضح؟ ومن اعتقد أن أحدا من الأشخاص لبلوغ مرتبة ما دينية أو دنيوية معفى عن أداء شعائر الإسلام فإنه والعياذ بالله يكفر. تمام؟ مثلا لو بعض الناس يقول إن من بلغ مرتبة عالية من التصوف من الصوفية لا يصلي، معفى عنه الصلاة. لماذا؟ لأنه بلغ منزلة عالية في زعمهم عند الله فتسقط عنه الصلاة. وكذا بعض الأديان، من بلغ عند بعض المعتقدات المعاصرة من بلغ عندهم مرتبة يعفى من الأحكام، مثل العلوية والبهائية ونحو ذلك. فمن اعتقد أن هناك أشخاص تسقط عنهم بعض التكاليف أو التكاليف والعياذ بالله، من اعتقد ذلك اعتقاد فهو ردة. لذلك قال المصنف: من اعتقد أن بعض الناس، يعني سواء بلغ مرتبة دينية أو دنيوية تصوف أو غير ذلك، يسقط عنه شيء من التكليف أو أن هذا الولي له أن يفعل فواحش ما شاء من نساء ونحو ذلك، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج، يعني يجوز له فعل ما نهي عنه في هذه الشريعة أو مسقط عنه أمر من أوامر الشريعة، من اعتقد بعض أن يسعه الخروج عن شريعة محمد، يعني يجوز له الخروج عن هذه الشريعة عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الصلاة ما تجب عليه. لماذا؟ بلغت مرتبة عالية من المال أو من العبادة ونحو ذلك. قال: وأنا أمثل لك مثالا من السابقين يبين ما معنى هذا الكلام، وهو الخروج عن أوامر رجل إلى رجل آخر. فمن اعتقد أنه يجوز خروج هذا الرجل عن ذلك الرجل في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر. قال: كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. الخضر قال ابن كثير وغيره والحق أنه نبي لقول عز وجل رحمة وما فعلت عن أمري يعني نبي وحي. وعلمناه من لدنا علما فهو من وأتاني رحمة من عنده وما فعلت عن أمري. فهذا يدل أنه وحي. كيف خرج هذا عن هذا؟ يعني موسى والخضر كلاهما نبيان في زمن واحد، لكن كان كل قوم لهم رسول. هذا له تشريع وهذا له تشريع. قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. كذلك إبراهيم ولوط زمن واحد، هذا له تشريع وهذا له تشريع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلما أتى موسى إلى الخضر يتعلم منه علما، الخضر يخالف موسى وقال له فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، ما أمر باتباع موسى. فكان يخالف موسى، ومخالفته لموسى عليه السلام ليست محرمة. لماذا؟ لله تشريع خاص. فمن ظن أنه يجوز له الخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاز للخضر عدم اتباعه لموسى من الشرائع فهو كافر. واضح؟ وفي صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال قام موسى في الناس فسئل فقيل له أي الناس أعلم؟ قال أنا. فعتب الله عليه لأنه لم يرد العلم إليه سبحانه، ما قال الله أعلم. فأمره الله عز وجل بالخروج إلى رجل يتعلم منه علما هو أعلم منه وهو الخضر، فأخرج معه غلامه وأمره بأخذ حوت معه في المكتل، حوت في إناء. فلما سأل موسى ربه أين ذلك الرجل قال خذ حوتا في إناء وخذ معك فتاك يوشع بن نون، فإذا فقدت هذا الحوت فالرجل بجانبه. فأخذ موسى عليه السلام غلامه والحوت، فلما تعب نام، فلما نام خرج الحوت إلى البحر. فلما سار ورادى طعاما أمر موسى فتاه بالطعام، قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فطلب منه الطعام. قال إني نسيت الحوت. فلما نظر ما وجد الحوت، أين الحوت؟ قال في ذلك المكان هرب الحوت ونحن نيام فلما رأيته. فقال موسى لماذا ما أخبرتني؟ قال نسيته، وما نسيناه وما نسانه إلا الشيطان نذكره. فاتخذ سبيله في البحر عجبا، رجع موسى عليه سربا، فرجع موسى عليه السلام إلى ذلك المكان فوجد الخضر. فلما وجده احتاج أن يركب سفينة إلى مكان آخر، فلما ركب في السفينة ركب بلا مؤونة بلا كلفة مجانا ركبها. فلما ركب أول ما ركب وسارت السفينة أخذ الخضر خشبة فاقتلعها، فعاتبه موسى قال تخلع الخشبة لتغرق أهلها وهم أركبون في السفينة بلا ثمن؟ فقال أنا قلت لك تتبعني بشرط أنك تصبر ولا تسألني. قال ألم أقل لك إنك لن تسمعي صبرا؟ ألم أقل إنك لن تسمعي صبرا؟ قال تأخذني بما نسيت. ثم أتى طائر في حافة السفينة فنقر في البحر، فقال الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما ينقص البحر من نقرة هذا الطير. يعني هل البحر نقص من نقرة هذا الطير؟ ما نقص. فقال: كذلك علم الله بالنسبة لعلمنا ولا شيء، عدم. ثم بعد ذلك نزل من السفينة فرأى رجل فقلع رأس من جسده، له الخضر، قال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا امرا. فقال الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فالآن الخضر خرج يعني عن أوامر موسى، يفعل هذه الأوامر بدون موسى لأنه نبي. ثم بعد ذلك رأى جدارا يريد أن ينقض فأقام، فقال موسى: لماذا ما تأخذ مالا وهم رفضوا أن يضيفونا؟ قال: إنك لن تستطيع ما يصل. فتركه. فموسى فالخضر خرج عن أوامر موسى ويفعل أمورا أخرى، وموسى ينكر عليه والخضر ما يطيعه. فمن يعتقد في هذه الأمة بأن يفعل أوامر بأن يفعل أفعالا الإسلام نهى عنها فهو كافر، لأن الدين شامل للجميع من ذكر ومنثى. وهذا معنى هذا الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فحكمه أنه كافر. وفي هذا سد لباب الصوفية وغيرهم الذين يقولون ساداتنا غير مكلفين. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. كذلك الرهبان والأحبار من اليهود والنصارى، بعضهم لا يفعل التكاليف ويعتدي على أعراض النساء ويقول: أنا راهب بلغت مرتبة عالية.